قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين العظيم: الأفعال، هذه ترجمة فعل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يخلو إما أن يكون قربة على وجه الطاعة أو لا يكون. قوله الأفعال هذه ترجمة، أي هذه ترجمة لما سيأتي، فترجم عنها بقوله الأفعال. فترجمة هذا الباب الأفعال، والمقصود هنا أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم يؤخذ منها التشريع. لكن هل يؤخذ التشريع من كل أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن بعض أفعاله تكون مصدرا للتشريع والبعض الآخر لا يؤخذ منها شرعا؟ فده المبحث اللي احنا هنتناوله اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. بصفة عامة، لا شك أن أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي من سنته صلى الله عليه وآله وسلم، والسنة كما تعلمون مصطلح يختلف معناه بين علماء الحديث وعلماء الأصول وعلماء الفقه. فالسنة لدى علماء الحديث تعني كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل ما ورد حتى ما يعني ما ذكر من صفاته الخلقية والخلقية، كل هذا يسمى سنة لدى علماء الحديث. لكن علماء الأصول، لأن يعني مدار اهتمامهم إنما هو متعلق بالأدلة الإجمالية، وعلم أصول الفقه علم بالأصالة مفيد ومهم للمجتهد لأجل استنباط الأحكام من الأدلة. فالسنة عندهم تعني أقوال وأفعال وتقريرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما ورد أيضا لكن مما يصلح أن يؤخذ منه حكم شرعي. يبقى السنة عند المحدث أعم من السنة عند الأصوليين. السنة في استعمال الفقهاء، وهو استعمال لدى الأصوليين أيضا، لكن ده الاستعمال أشهر لدى علماء الفقه، بمعنى ما يساب فاعله ويعاقب ولا يعاقب تاركه، ما يساب فاعله ولا يعاقب تاركه. فلما يقولوا دي سنن الصلاة، الحكم ده الفعل الفلاني حكمه أنه سنة، يبقى معناه أنه يساب فاعله ولا يعاقب تاركه. فدي ده اصطلاح أو لفظ واحد، إلا أن ما يعني معناه متعدد ومتنوع بين الفنون المختلفة. زي لفظ العلة مثلا لدى الأصوليين له معنى، ولفظ العلة لدى علماء الكلام له معنى آخر. فالعلة عند علماء الكلام بمعنى المؤثر، كويس. وعشان كده احنا ايه، من نسب التأثير إلى غير الله تبارك وتعالى كفرناه. أما العلة لدى علماء الأصول كما سيأتي معنا، فمعناها العلامة أو المعرف أو الأمر، فده معنى مختلف تماما عن معنى المؤثر لدى علماء علم الكلام، وده غير معنى العلة لدى علماء الحديث. نقول ده علة قادحة في الحديث مثلا، ده معنى آخر غير العلة عند علماء الطب. فده أيضا مصطلح يختلف معناه باختلاف الفن. فأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أقسام السنة والأصول، لأجل أنه يعني معني بالأدلة الإجمالية ولأجل أنه معني بمصادر التشريع، وبيضع القواعد التي يستخدمها المجتهد في استنباط الحكم الشرعي من الدليل، فلا شك أنه سيبحث في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم للنظر في أي الأفعال التي تكون مصدراً للتشريع. فأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أقسام السنة، لأن السنة كما ذكرنا هي أقوال وأفعال وتقريرات. هنا يعني لابد من التنبيه على مسألة هامة تذكر دائما في كتب الأصول في المبحث، مبحث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو مبحث السنة، وهي أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون، وهو المبحث المعروف باسم العصمة، معصومون فلا يصدر عنهم الكبائر ولا تصدر عنهم صغائر الخسة، ده بالإجماع، ولا تصدر صغائر الخسة ولا الكبائر حتى ولو سهوا. وصغائر الخسة اللي هي الصغائر التي فيها إخلال بالمروءة، يعني كأن يسرق مثلا حبة قمح، رغيف عيش، دي يعني أمور من الصغائر لكنها صغائر، صغائر تدل على الخسة، فدي أيضا لا تصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح طبعا أن لا تصدر عنه الصغائر مطلقا، لا خسة ولا غير خسة، بس ما بتكلم على موضع الاتفاق أنه لا تصدر عنهم الكبائر ولا صغائر الخسة. أما الصغائر اللي هي غير خسيسة فالراجح أيضا أنها لا تصدر عن الأنبياء. فالقول الراجح، وإحنا مش بنناقش هنا الأقوال، لكن القول الراجح هو أن الأنبياء معصومون عن الكبائر وعن الصغائر مطلقا، سواء أكانت صغائر خسة أو غير خسة، ولا تصدر عنهم هذه الكبائر أو الصغائر، لا تصدر عنهم لا عمدا ولا سهوا. طيب تفضل. أي ذنب أو أي معصية ليس فيها صغيرة، اللي هي طبعا ليست كبيرة، والكبيرة اللي هي ما توعد عليه الشرع وعيدا عظيما، أو جعل فيها حدا، أو لعن صاحبها، أو أو أو أو أو ما ليس فيها حد. فأي معصية من المعاصي التي ليس فيها هذا، ليس فيها وعيد شديد، وليس فيها حد مقدر، وليس فيها لعن، وليس فيها توعد بالويل أو ما إلى ذلك، تكون من المعاصي، تكون من الصغائر يعني. فإحنا ضربنا مثال بسرقة يعني حبة قمح أو رغيف عيش أو ما إلى ذلك، إن ده من الصغائر، لكن دي من تسمى صغائر، صغائر الخسة اللي تدل على خسة فاعلها. احنا بس يعني مش عايزين ناخد السنة بتاعت ان احنا دايما نقرأ في الحاشية عشان الوقت لا يستهلك. لا انا هجاوبك باذن الله، يعني الوقت لا يستهلك، لان احنا بناخذ قلنا من الحاشية ما يتناسب مع مستوى الورقات، والا في مباحث ذكرها المحشي مباحث متقدمة شوية، واحنا ان شاء الله ناويين نقرأ الاسنوي، فالمحشي كان ذكر اشكالا الا وهو يعني القول بأن الصغيرة ممتنعة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سهوا، يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلم سهوا من الركعتين، مش كده؟ سلم سهوا من ركعتين من الرباعية، مع أن السلام في الفرض قبل محله حرام، صح؟ فالآن النبي صلى الله عليه وسلم سلم قبل تمام الرباعية سهوا، أنت الآن بتدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدر عنه لا الكبائر ولا الصغائر سهوا، فكيف تجيب عن هذا الإشكال؟ إشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم قبل تمام الرباعية، والإتيان بالسلام قبل موضعه حرام في الفرض، يعني لأن السلام قطع لهذا الفرض، وقطع الفرض يعني بدون عذر شرعي حرام بالإجماع. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك سهوا. فهناك عدة أجوبة، من أشهر هذه الأجوبة ما ذكره المحشي، أنه يقال أن محل امتناع السهو على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يترتب على السهو تشريع، لكن إذا ترتب على السهو تشريع فإنه يقع حينئذ. ولا يوصف فعله صلى الله عليه وآله وسلم حينئذ لا بالحرمة ولا بالكراهة، لأن أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المقام هي للتشريع، فلا يصدر عنهم السهو، ده صحيح، إلا في مقام التشريع، فيمكن أن يقع السهو ويكون حينئذ لأجل التشريع. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا أنه يعني لا ينسى، وإنما ينسى ليسن، أي ليشرع صلى الله عليه وسلم. لا، هو مش السهو اللي ذنب، لا هو المثال اللي هو التسليم قبل تمام الفرض، فده قطع للفرض، فده لو كان عمدا يبقى حرام. الآن هذا الفعل بهذه الصورة وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وقع سهوا، والدعوة أن الكبائر والصغائر لا تقع منه سهوا صلى الله عليه وسلم. فالآن أتى بمثال مجمع على تحريمه، وهذا الفعل صدر منه صلى الله عليه وآله وسلم سهوا. ايوه، احنا الدعوة ان هذا لا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الاعتراض انما جاء به بناء على المشهور او بناء على الدعوة ان هذا لا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. الان تقول انسان ضرب انسانا سهوا، سميه ما تسميه، الدعوة ان مثل هذا الشيء لا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. ده عندنا على سهوا، هو على صورة السهو. هو الآن بيقول يعني والله واحد ضرب واحد بدون وجه حق سهوا، مش كده؟ يعني قصدي يعني محدش يقدر يفصل، يعني فصل يقول ده الخطأ اللي هي حكم يعني ذنب الصغير. هو ليس ذنبا، هو احنا قلنا دعوانا انه لا يقع. لأن هو هنا قال يعني فإن قلت امتناع الصغيرة سهوا يشكل عليه، يعني هنا يعني وصف السهو الصغيرة، يعني لا ما وصفش السهو، وصف التسليم. فإن قلت امتناع الصغيرة سهوا يشكل عليه تسليمه، وصف التسليم مش السهو. التسليم من الركعتين قبل تمام الرباعية. الآن ده وقوع ده إذا وقع من المكلف سهوا ترتفع المؤاخذة. فالصورة دي لو وقعت عمدا تبقى محرمة. فالدعوة أن هذه الصورة لا تقع عمدا ولا تقع سهوا، لكن هو يعني هل المقصود أنه لو وقعت سهوا من الأنبياء أن المؤاخذة مرفوعة؟ طب ما هي مرفوعة عن الجميع، مرفوعة عن الأنبياء وغير الأنبياء، بس الدعوة أن الصورة دي لا تقع. فالآن قد وقعت، جاب مثاله، يعني انت بتقول والله طب هو لو ضرب شخصا بدون وجه حق سهوا، بيقول لك لا، هو الدعوه ان ده لا يحصل اصلا، انه لا يحصل منه الضرب هذا لا عمدا ولا سهوا، ف فقمت انا فتشت في السنه كده فلقيت ان الصوره دي وقعت انه سلم دكتور معصوم، في حاجه هتمنعه من انه يفعل هذا حتى على سبيل السهل. تمام. فهو الشيخ جاب المثال ده فقلنا له ايوه لا ده هو محل الايه، محل الامتناع، امتناع وقوع لهذا الفعل سهوا ما لم يترتب على السهو تشريع. فالان هذه الصوره ترتب عليها تشريع اللي هو تشريع سجود السهو. عليكم السلام. واضح ولا لسه؟ لا لا لا لا لا لا، هو الشيخ بيعترض على بيذكر اعتراضا موجه الى هذه الدعوه الا وهي امتناع وقوع الصغائر منهم سهوا. وهو يعني تسميه هذا الفعل صغيره باعتبار الصوره، لكن هو لو باعتبار المؤاخذه لا يعني لا تسمى صغيره، لان طبعا السهو بيرفع المؤاخذه، لكن باعتبار ان الصوره دي صوره الصغيره فيمكن ايه ان تسمى بهذا الاعتبار صغيره. فبيقول ان هذه الصوره هذه الهيئه لا تقع من النبي صلى الله عليه وسلم. فالاعتراض اتى بهذا المثال من السنه انه قد وقعت منه هذه الصوره اللي هو هذا الفعل المحرم على سبيل السهو، فكيف تقولون بانه لا يقع منه سهوا؟ فالجواب ان محل الامتناع ما لم يترتب على ذلك السهو تشريع، فهو ما لم يعد السهو صغيرا. نتكلم على الصوره التي يعني وقعت. طيب بالنسبة ما هو ربنا في القرآن يعني وصف فعله بأنه نسي. وصفه بنسيان يعني. يوصف ايضا بالنسيان وبالسهو كذلك. وبيترتب على هذا النسيان ايضا تشريع يعني. وكان له حكمه سبحانه وتعالى في حصول هذا يعني. ما هو العلماء بيقولوا ليه يعني التعبير ليه في صورة المعصية، مش إن هي معصية حقيقية، مش ليس قاصدا إلى العصيان يعني. عليكم السلام. لكن صح التعبير يعني بهذا اللفظ، لأن الصورة صورة المعصية، زي ما إحنا جينا قلنا إيه إن في الاعتراض قلنا إن هي صغيرة سهوا، فتسمية إنها صغيرة بعد يعني مع وجود السهو، والسهو يرفع المؤاخذه، فباعتبار ان هي ايه؟ باعتبار الصوره يعني. طيب القول بعصمه النبي صلى الله عليه واله وسلم هيتفرع عليه ان افعاله صلى الله عليه واله وسلم لا تكون محرمة ولا توصف بالتحريم أكيد، ولا الكراهة كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المحرم ولا يفعل المكروه، لأن المكروه لا يقع من يعني في الغالب لا يقع من أتقياء وأولياء أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف به صلى الله عليه وسلم؟ هناك الكثير من الأولياء والأتقياء لا يقع منهم المكروه أصلا، سيارهم موجودة ومشاهدون لا تقع منهم الأفعال المكروهة، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقع منه المحرم ولا المكروه، وكذلك لا يقع منه خلاف الأولى. لكن لو وقع ما يعني يمكن أن يكون في الصورة صورة المكروه، فإنما يكون أيضا على سبيل التشريع منه صلى الله عليه وآله وسلم، زي مثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائما، ثم تأتي السنة أو السيرة بوقوع هذا منه صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون فعله هذا لبيان الجواز، وفعله لا يوصف بالكراهة في ذلك الوقت لأنه في مقام التشريع. يعني يبقى الفعل ده في حق كل خلق لا مكروه إلا في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه في مقام التشريع. وقلنا كذلك أن الراجح أن حتى الصغائر لا تقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو على سبيل السهو. ثم ذكرنا الاعتراض بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم قبل تمام الرباعية سهوا، وقلنا إن التسليم قبل محله في الفرض حرام لأنه قطع للفرض، وقطع الفرض حرام بالاتفاق. قلنا الجواب عن هذا الاعتراض أن محل ذلك ما لم يترتب عليه على هذا السهو يعني تشريع، فهذا السهو وقع من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التشريع. طيب المبحث اللي احنا نتكلم فيه اللي هو افعال النبي صلى الله عليه واله وسلم، وعايزين نميز بين ما يكون مصدرا للتشريع وما لا يكون مصدرا للتشريع. خلاصة يعني ما سنذكره الآن ونقرأه سويا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون طاعة يظهر فيها يعني قصد الطاعة، وإما ألا تكون كذلك. فإن كانت طاعة فإما أن تكون مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وإما أن تكون غير ذلك. فإن كانت مخصوصة فلا مجال لأخذ التشريع، وإن كانت غير مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإما أن تعلم صفة هذا الفعل أو لا. تعلم صفة هذا الفعل يعني هل هذا الفعل خرج بياناً لأمر واجب مثلاً، أو خرج الفعل بياناً لأمر مستحب، أو هذا الفعل مثلاً قد سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين غيره من الأفعال، كأن قال هذا حكم هذا الفعل كحكم ذاك الفعل. فإن علمت صفة هذا الفعل فالحكم واضح حينئذ، فإن كان الفعل بيانا لواجب فهو واجب، وإن كان الفعل بيانا لمستحب فهو مستحب، وإن سوى بينه وبين فعل واجب فهو واجب، وإن سوى بينه وبين فعل مستحب فهو مستحب، إلى آخر ما هنالك. طيب إن جهلت صفة فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هنا العلماء اختلفوا على أقوال، ولكل قول وجهة. نرجع من الأول تاني، أنا بحاول ألخص لكم المبحث اللي احنا هنقرأه الآن. نرجع مرة تانية أن أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصادرة عنه إما أن تكون طاعة وإما أن تكون غير طاعة. إن كانت طاعة فإما أن تكون مخصوصة به أو لا، فإن كانت مخصوصة به فلا مجال للتأسي ولا لأخذ التشريع لأنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت غير خاصة به صلى الله عليه وآله وسلم فإما أن تعلم صفة الفعل أو لا. فإن علمت صفة الفعل فالحكم واضح، وإن لم تعلم صفة الفعل ففي هذه الحالة أقوال اختلف العلماء فيها على أقوال، اللي هي الأفعال التي صدرت منه صلى الله عليه وسلم على سبيل الطاعة ولم تكن خاصة به صلى الله عليه وسلم وجهلت صفتها، فهنا أقوال. فالقول الأول أن هذا الفعل يكون واجباً في حقه صلى الله عليه وسلم، واجباً في حقنا نحن كذلك. وأصحاب هذا القول عللوا ما ذهبوا إليه بأن هذا هو الأحوط. يعني يعني مش عارف اللفظ اللي انت بتقوله ده، لان كلمه حقيقه يقابلها المجاز، والافعال دي ليست الفاظا، فيعني مش هتوصف بالحقيقه والمجاز يعني. فعشان كده يعني محتاج اشوف يعني العباره اللي انت بتنقلها بدقه كده من الكتب عشان نتكلم حوالها. لكن الان احنا عايزين نعرف حكم فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم، هل هو الوجوب ولا الندب ولا حكم او حكم التاسي، او هل هذا مما ياخذ منه تشريع او لا؟ قصدي زي الامر المجرد عن القرين، يحمل على الحقيقه حقيقه الوجوب او حقيقه الندب او حقيقه الاباحه، زي لو تقصد كده. بس استشكلت التعبير بكلمه الحقيقه يعني، على اساس ان اللي بيوصف بالحقيقه والمجاز الى الالفاظ، لان هي اللي موضوعه يعني. قوله ده لسه ما وصلناهوش، ده انا بلخص يعني. حضرتك قلت ان فعل صاحب الشريعه على وجه الحب والطاعه، اما خاصه به فهو لا خاص به، غير خاص به اما معلوم صفته او ما غير. يعني معلوم الصفه احنا قلنا كان يخرج مثلا بيانا للامر الواجب، يعني كان يقول صاحب الشريعه مثلا صلوا كما رايتموني اصلي ثم يصلي، يبقى الافعال دي خرجت ايه؟ يبقى معلومه الصفه ولا غير معلومه الصفه؟ او كان يقول خذوا عني مناسككم ثم يفعل افعال الحج، فهذه الافعال كده معلومه الصفه ولا لا؟ لكن اذا لم تكن معلومه الصفه وكانت يعني خرجت على وجه القربة والطاعة ولم تكن خاصة به صلى الله عليه وآله وسلم ولم تكن معلومة الصفة، هنا العلماء اختلفوا، يا ترى الفعل ده يكون واجبا فعله ولا يكون حكمه ايه؟ فبعض العلماء قالوا واجب، وحجة هذا الفريق أن هذا هو الأحوط، فنعتقد الوجوب في فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه واجب في حقه وواجب في حقنا. الفريق الثاني قالوا لا، الندب. طيب وما حجة هذا الفريق؟ قالوا والله طالما النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل، إذن لابد أن يكون هذا الفعل مطلوبا، صح؟ طيب وإذا كان مطلوبا فالقدر المتيقن والمتحقق من الطلب هو الندب، فده يعني ايه؟ ده اقل شيء، يبقى الندب. وما عندناش دليل يدل على شيء زياده عن هذا، لان الاصل عدم التكليف، ما نقدرش ان احنا نكلف الناس ونوجب عليهم يعني بغير دليل. لكن عندنا عندنا طلب، لان النبي صلى الله عليه وسلم طالما فعل اذن لابد ان هذا الفعل ايه؟ مطلوب. والقدر المتحقق بعد الطلب هو الندب. الفريق الاول برضه بيقول الطلب، بس بيقول الاحوط ايه؟ الوجوب. يبقى انا كده هو الادله اللي بتدل على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في افعاله لم تخصص افعاله التي هي على سبيل الموصوفه وغير موصوفه، على اي وجه نحمل ان هي على سبيل الموصوفه؟ يعني يعني ايوه احنا عايزين افعال النبي صلى الله عليه وسلم، احنا عايزين نعرف افعال النبي هل يعني يتاسى به صلى الله عليه وسلم او يؤخذ بفعله على سبيل الوجوب ولا على سبيل الندب ولا على سبيل الاباحه ولا على سبيل ايه؟ ما هو الذي يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم معتقد الوجوب هو متاسي، واللي بيفعل معتقدا السنيه هو ايضا متاسي. أنا الآن بنميز بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي تكون مصدرا للتشريع أو لا. اللي علمت صفته خلاص، ده في شيء في شيء زيادة يعني المعلوم الصفة ده، كأن ده أشبه بالقرينة التي بينت لنا حكم فعله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الذي ليس فيه يعني ما يبين حقيقة هذا الفعل. هنذكر الآن أنا بس بلخص المسألة وأنا أراها دلوقتي سويا يعني بالتفصيل بإذن الله. فإن جهلت صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ففريق قال بالوجوب وقال إن هذا هو الأحوط، وفريق قال بالندب وقال إن هذا هو المتحقق بعد الطلب، وفريق قال لا ده يبقى الإباحة، طالما النبي صلى الله عليه وسلم فعل يبقى يكون هذا الفعل مباحا وانتهينا على كده. ليه؟ قال لك لأن الأصل عدم الطلب، وهما بينازعوا أصلا في دلالة الفعل على الطلب. الفريق الأول طالما أنه قد فعل إذا لابد أن هذا الأمر مطلوب، وطالما مطلوب ففريق قال يبقى الأحوط الوجوب، وفريق قال لا القدر المتحقق بعد الطلب هو الندب. فريق الثالث نازع في مسألة الطلب أصلا وقال لا طلب، الأصل عدم الطلب، ففعله صلى الله عليه وسلم يحمل على على الجواز على الإباحة فقط. الفريق الرابع قال بالوقف، قال لتعارض الأدلة فنتوقف، ده إذا كان الفعل طاعة. إذا كان غير طاعة فقد يكون أمرا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فلا مجال للتأسي، أو أن يكون أمرا جبليا، فهذا أيضا لسنا متعبدين به، أمر جبلي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أمر جبلي، فهذا ليس لا تعبد فيه، أو أن يكون قد خرج بيانا، ففي هذه الحالة يكون دليلا في حقنا. زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما إذا بين بفعله محل مثلا القطع بالنسبة للسارق وأنه بيقطع مثلا من الكوع، ولا بيقطع منين بالضبط يعني، فده يكون بيانا لمحل القطع ويكون دليلا في حقه. لو بين بفعله ممكن ممكن يعني تدخل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المبحث أيضا، لأن القول يدخل في الفعل بالمعنى الأعم. مثلا على سبيل المثال صاحب المحشي في الذكر صاحب جمع الجوامع مثلا اتكلم على الافعال والاقوال جميعا في مبحث السنه وجمع الكلام فيها يعني بصفه عامه. لكن فصل الكلام عن يعني او جعل الكلام عن الفعل يعني افعال النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا، لان الفعل كما ذكرنا ترد عليه احتمالات اكثر من الاحتمالات التي ترد على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولان البعض ممكن بعض الافعال ممكن ان تكون جبليه. فيعني صاحب جمع الجوامع وان جمع الكلام فيها عن السنه الا انه ايضا له تفصيل في الكلام عن الافعال، وكذلك من ضم الكلام عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الى الكلام عن السنه او عن الاخبار فانه فصل الكلام في الفعل استقلالا. هنا يمكن الاعتراض اللي ممكن يعترض به على صاحب المتن انه يعني فصل الكلام عن الافعال، فصلوا عن الكلام عن السنه، وكان الاولى ان هو يضم الكلام عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الى مباحث السنه. طيب يعني ده كان ملخص ما سنقراه. طيب ما هو لازم الاشكال القائم، احنا بنقول دليل العقل القاطع ده في هو بيكلمنا في المبحث اللي مضى الاسبوع الماضي. دليل العقل القاطع دل على وجوب صرف اللفظ عن ظاهره، صح؟ بس ده مقتضى دليل العقل، لكن صرفه الى معنى بعينه هو ده اللي ايه يعني محتاج دليل اخر. يعني دليل العقل القاطع لا يدل على هذا ولا يعين هذا الايه المعنى المنتقل اليه. يعني ما قال فصرف الى معنى القوه، ما احنا فهمنا انه صرف عنه، فهو الشيخ بيقول بالدليل العقلي القاطع يعني ظاهر الكلام كده كان الدليل العقلي اوجب الصرف عن هذا المعنى الظاهر الى معنى القوه، فبنقول لا، الدليل العقلي القاطع يدل على وجوب الصرف عن المعنى الظاهر فقط، فلا زال الاشكال قائما. تمام، الى معنى القوه بالدليل العقلي القاطع. الدليل العقلي القاطع ده متعلق بس بصرف عنه ولا بصرف عنه الى معنى القوه؟ قوله بالدليل العقلي القاطع ده جار ومجرور، مش كده؟ متعلق بايه؟ بصرف. طيب صرف كده وكل ما يعني ما تعلق بها اللي هو صرف عنه الى معنى القوه ولا صرف عنه بس؟ صرف عنه بالدليل العقلي القاطع. طيب لو ايه؟ طيب الدليل العقلي القاطع ما الدليل العقلي الا معنى القوة دي كلمة مفهومة في النص يعني ايوه يعني فصرف عنه بالدليل العقلي القاطع. امال طيب بالدليل العقلي القاطع متعلق بايه؟ ايه صدر الكلام؟ محارب هذا محارب بالدليل العقلي القاطع. ماشي، ما هو يعني بالدليل العقلي القاطع يفيد ان هذا محارب في حقه تعالى، والدليل العقلي القاطع يفيد ايضا الصرف، ما فيش مشكله يعني وبالعكس وتعليقه باقرب مذكور لا اشكال فيه. انت عايز تقول الى معنى القوه ده يعني كلام مستقل يعني، مش كده؟ وان الدليل العقلي القاطع كلام غير متعلق به يعني لم يدل عليه. طيب ده مجرد مثال للصرف، أما الدليل الذي دل على الصرف إلى هذا المعنى وتعيين هذا المعنى ده لم يذكره الشيخ يعني، مش كده؟ طيب احنا ما قلناش حاجة، احنا قلنا ده يعني ده المفهوم، لكن كان ظاهر الكلام خلاف هذا، وقلنا ان الظاهر ده غير مراد، نقول فصرف الى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع، من ظاهر الكلام ان الصرف من المعنى الظاهر الى هذا المعنى كأن ده حسب الدليل العقلي القاطع، واكيد الظاهر ده غير مراد، لان الدليل العقلي القاطع انما يدل على استحالة اليد في حق بالمعنى المعروف في حق سبحانه وتعالى، ويعين وجوب الصرف عن هذا المعنى الظاهر، ده مقتضى الدليل العقلي. فخلاص احنا متفقين على المعنى. هو ايه؟ هو كلام الشارح يحتمل. معنى بقول ان الظاهر ده غير مراد يعني. ده لا هو كلام مستقل. لا يعني هيبقى دليل العقل القاطع انه متعلق بصرف عنه. لو يبقى فصرف عنه بالدليل العقلي القاطع. ويبقى إلى معنى القوة ده لبيان المعنى الذي صرفناه إليه، وأنه ملوش علاقة بمسألة الدليل العقلي القاطع دي، بمجرد بس بيان المعنى الذي صرف إليه ولم يذكر الدليل على تعيين هذا المعنى، باعتبار أنه هو المثال اللي هو أتى به اللي هو مثال على إيه يعني يوضح وجوب التأويل هنا. طيب هذه فعل صاحب الشريعة، قلنا المقصود بسحب الشريعة هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني مبلغ الشريعة عن الله سبحانه وتعالى هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعني الذي عليه جماهير العلماء أن هذا الاستعمال استعمال مجازي، لأن صاحب الشريعة حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يسمى صاحب الشريعة فإن هذه التسمية مجازية. ده لو إحنا قلنا أن صاحب الشريعة بمعنى مثبت الشريعة ومنشئ الشريعة وموجد الشريعة، يبقى مين اللي أنشأ الشريعة؟ مين اللي أثبتها؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى هو ده، يبقى من صاحب الشريعة حقيقة؟ الله سبحانه وتعالى، ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة مجازا. لكن لو قلنا ان صاحب الشريعة بمعنى مبين الشريعة ومبلغ الشريعة، يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. والشريعة هي الأحكام التي تلقاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي، وهي على ضربين، ضرب ظاهر وضرب باطن. الظاهر هيشمل ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الملك، وكذلك ما وضحه الملك بإشارته كالنفث في الروع، وكذلك ما ألهمه الله عز وجل إياه، يبقى هيشمل السماع المباشر من الملك وما وضحه الملك بإشارته اللي هو كالنفث في الروع، وما لاح لقلبه يقينا بإلهام من الله تبارك وتعالى. طبعا إلهام النبي صلى الله عليه وسلم حجة بخلاف إلهام الأولياء، فإنه ليس بحجة. تمام. فإلهام الأنبياء حجة، لكن إلهام الأولياء ليس بحجة، يعني ليس بحجة على الغير. على غير الولي، يعني هو الذي حصل له هذا الإلهام أو حصل له هذا الكشف أو حصل له هذا اليقين ولم يحصل لغيره، فلا يكون حجة على غيره. النوع الثاني من أحكام الشريعة النوع الباطن، وهو الذي يناله النبي بالاجتهاد والتأمل في حكم النص. الأول ده احنا سميناه شريعة ظاهرة أو أحكام، هي كلها الأحكام تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، لكن ده أمر ظاهر وده أمر باطن. الأمر الباطن ليه؟ لأنه يحتاج إلى تأمل واجتهاد وقياس. هذا النوع كما يعني سيأتي معنا في المطولات قد وقع الخلاف فيه بين العلماء، فهل ثبت هذا النوع للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا يجتهد؟ اللي عليه يعني الذي عليه جماهير الأصوليين هو ثبوت الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو واجب عليه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يدخل في عموم قوله تبارك وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولأنه قد وقع منه ووقع من غيره من الأنبياء، يعني كالقصة المشهورة لسيدنا داود وسيدنا سليمان في قوله تبارك وتعالى إذ نفشت فيه غنم القوم. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمشاورة وشاورهم في الأمر، والشورى لا تكون إلا لتقريب الرأي في المسألة الاجتهادية، وأدلة أخرى كثيرة. فالذي عليه جماهير الأصوليين، وسيأتي الكلام عن هذه المسألة بإذن الله، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد، وأنه لا يقر على الخطأ، وأن هذا الاجتهاد هو يعني بيان وتعليم للأمة كيفية الاجتهاد وكيفية القياس. لكن ذهب الصوفية أجمعون أكتعون أبصعون إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجتهد، وأن جميع ما صدر عنه ليس اجتهادا وإنما هو وحي يوحى، والتزموا أن يجيبوا عن جميع الأدلة دليلا دليلا التي يدعيها غيرهم، زي عفى الله عنك لما أذنت لهم، وزي حدث تعبير النخل وما إلى ذلك. لكن ده يعني ايه مش موضوعنا، بس ده مجرد ايه معلومه يعني بنذكرها. لكن الذي عليه جماهير الاصوليين ان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ولا يقر على الخطا، ويعني اجابوا عن ايضا هم ايضا الاصوليون اجابوا عن استدلالات الاخرين ومنهم الصوفيه، إنه هو يعني هيحتج الصوفية وغيرهم بقوله تعالى وما ينطقه عن الهوى، فقالوا بأن النص يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينطق بالقرآن فإنه لا ينطق عن الهوى، وأن القرآن ما هو إلا وحي يوحى. وحيث أمر بالاجتهاد في قوله فاعتبروا وفي قوله وشاورهم، كان الحكم بالاجتهاد من جملة الوحي، فيكون اجتهاده وحيا. والعلماء اللي بيقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ما بيقولوش ده ليس بوحي، بيقولوا بل هو وحي، لكن فرقوا بين وحي ظاهر ووحي باطن، وقالوا نعني بالباطن هو اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من جملة الوحي لأنه مأمور به في القرآن الكريم. طيب يقول لي فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشارح بيقول يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بالعناية، لأن احنا كما ذكرنا أن المتبادر من إطلاق صاحب الشريعة المتبادر على طول إيه؟ الله سبحانه وتعالى. فلأجل هذا أتى بالعناية، ولأن صاحب الشريعة حقيقة هو الله عز وجل، فإطلاق مصطلح أو لفظ صاحب الشريعة على النبي صلى الله عليه وسلم مجاز، فلأجل هذا أتى بالعناية. طيب، نقول دلوقتي أن الإطلاق ده على النبي صلى الله عليه وسلم مجاز، يبقى المجاز لابد له من قرينة. القرينة هي استحالة الفعل الذي سيقسمه المصنف الآن في حق الله تبارك وتعالى، لأنه يقول لي فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون. هل الأقسام دي يمكن أن يوصف بها أفعال الله عز وجل؟ يبقى دي قرينة على طول على أن صاحب الشريعة المراد به المعنى الحقيقي ولا المعنى المجازي؟ المجازي. يبقى أتى بالعناية، أما تلاقي كلمة يعني، إحنا قلنا قبل كده بنلاقي في الكتب كلمة يعني ما تعدهاش كده وتمشي، يعني على طول تعرف تسأل نفسك قال يعني ليه؟ يبقى على طول في مجاز في المسألة، طالما قال لك يعني كذا. في الكتب لما نلاقي كلمة يعني، كتب الناس القدامى اللي هم بيلتزموا الألفاظ وكده، لكن دكتور معاصر ولا حد من المعاصرين يقول يعني ولا ما يعنيش ما تفرقش معاك، ما تعرفش توجع دماغك يعني ويقصد ايه، لانه ما بيستخدمش الالفاظ بهذه الايه بهذه الدقه يعني. يعني ما هتلاقي في كتب الناس المحدثين كده مكتوب يعني ما يقصدش بيها حاجه من الحاجات دي خالص، لكن القدامى ما هتلاقي يعني تلاقي المحشي على طول يعلق يقول لك ليه اتى بالعنايه ليه؟ ليه قال يعني؟ يبقى على طول مجاز. يقول لك اتى بالعنايه لان صاحب الشريعه حقيقه هو الله عز وجل، فإطلاقه على النبي صلى الله عليه وسلم مجاز، والقرينة هي استحالة الفعل المنقسم الآتي في حقه تبارك وتعالى. المحشي نقل عن الشيخ ابن قاسم العبادي حتة كويسة كنا لسه بنتكلم فيها من شوية، قال إن ينبغي أن يراد بالفعل هنا ما يشمل فعل اللسان وهو القول، بل يمكن أن يشمل فعل القلب. المحشي تعقب الشيخ ابن قاسم وقال وفيه أن بحث أقواله صلى الله عليه وسلم سيأتي، فلا يحتاج إلى شمول الفعل له، إلا أن يقال إن المراد هنا حكم نفس فعله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما يأتي فإنه في حكم ثبوته بالأحاد أو بالتواتر وبيان ما يعمل به وما لا يعمل به، فلذا يحتاج إلى شمول الفعل له هنا، يعني كأنه في الآخر إيه أقر دخول الأقوال هنا. يبقى كده سقط الإشكال يعني وأدخلنا الأقوال هنا، تمام؟ الحمد لله. يعني لا يخلو فعل النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون. لا يخلو أن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة، يعني لا يخلو أن يكون واجبا على وجه القربة والطاعة أو لا يكون، يعني لا إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا لا يؤدي إلى إزالة الحشمة وإسقاط المروءة، وكل هذا إما أن تشاركه أمته فيه صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن يكون هذا خاصا به صلى الله عليه وآله وسلم. فالشيخ ذكر هذا كله على وجه الحصر، فيقول إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون. اعترض على هذا الحصر بأن هناك أفعالاً للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون مترددة بين الطاعة وغير الطاعة. أنت بتقول يعني دلوقتي إما أن تكون طاعة وإما أن تكون غير طاعة، والمفروض الاعتراض ده ما يجيش ليه، لأن إحنا قلنا قبل كده طالما أن الترديد بين النفي والإثبات فهو ايه ترديد عقلي حاصل، ما بقول لك زايد اما موجود او غير موجود، يبقى ما فيش قسم ثالث. لكن على كل ده المعترض بيقول لي ايه، احنا بنقوله دلوقتي اما ان يكون على وجه الطاعه أو لا. فالمعترض بيقول طيب المتردد بين الطاعة وغير الطاعة، قلنا له ازاي متردد بين الطاعة وغير الطاعة؟ قال لي زي مثلا الحج راكبا، فده متردد بين ايه؟ ان يكون يعني الركوب في الحج امرا جبليا احتمال عشان يعني اريح في التنقل، او ان يكون امرا شرعيا. يقصد ان هو مش معلوم هو طاعة متردد. ايوه الله يفتح عليك، يعني هو نفس الفعل اذا يعني علم ان هو طاعه هياخذ الاحكام بتاع يخش في الاقسام بتاعه الطاعه، او غير طاعه يبقى هذا التردد ناشئ من الكلام على مبحث مشهور ان شاء الله في الكتب الاكبر ياتي معنا، مبحث جميل وتندرج تحته فروع كثيره، اسمه مبحث تعارض الاصل والظاهر. مر عليكم هذا المبحث؟ طيب موجود يعني مبحث مشهور، مبحث تعارض الاصل والظاهر. فالاصل هنا عدم التشريع مش كده؟ فيبقى في الحاله دي نلحق الحج راكبا بالامر الجبلي، نلحقه بالجبلي لان الاصل عدم التشريع فلا يكون طاعه، يبقى ده غير طاعه. لكن في احتمال برضو ان نلحقه بالشرعي لان الظاهر انه شرعي، لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات. فكده عندي الاصل انه ايه؟ انه مقتضى الاصل انه يلحق بالجبلي فلا يكون طاعه، ومقتضى الظاهر انه يلحق بالشرعي فيكون طاعه. بهنا تعارض الاصل مع الظاهر. الجبلي يعني ايه؟ الجبلي هي الخلقه، امر جبلي زي يعني ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم ايه؟ بحكم الطبيعه الانسانيه. فهل فعله لانه من الامور الشرعيه، ولا فعله لانه امر جبلي ام امر خلقي يعني؟ فهنا الحج راكبا امر متردد، يعني يحتمل ان يلحق بالجبلي لان الاصل عدم التشريع فلا يكون طاعه، ويحتمل ان هو يلحق بالشرعي لان مقتضى الظاهر هكذا، لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات. فالمعترض الان يقول انت بتقسم فعل النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يكون على وجه الطاعه او لا. طب في المتردد؟ قلنا له طيب التردد ده منشاه هو التعارض بين الاصل والظاهر، لكن هو اما ان نلحقه بالطاعه او لا. فبقيت القسمه حاصره، وبقي الترديد صحيحا اللي هو بين ان يكون طاعه او غير طاعه، ومفيش قسم ثالث اسمه المتردد. المتردد ده في الاخر لابد ايه؟ في الاخر ان احنا اما ان نلحقه بالطاعه او بغير الطاعه. بيختلف حسب الفروع، بيختلف. قاعده لا، هو من نور الظاهر، هو الاصل عدم التشريع. ما هو يبقى ده اللي بنسميه الظاهر، لكن الاصل اللي هو قبل التشريع اللي هو الاصل ده الذي يصار اليه عند عدم الدليل. فالاصل ايه؟ الاصل الانسان غير مكلف، التكليف طارئ على الاصل. فاذا وجدنا فعلا احنا شككنا في انه يا ترى يؤخذ منه تكليف او لا، يبقى عندنا على طول كده الاصل عدم التكليف، والفعل ده صادر من صاحب الشريعه، يبقى الظاهر ايه؟ الظاهر ان هو للتشريع لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات. يعني قال لي يعني تنسحب على كل أفعال المصلح أو الأشياء الأفعال المشكوك فيها. لا ما هو إن عدم التشريع. المتردد ده هو المتردد ده اللي فيه الإشكال، لكن اللي معلوم إذا كان ظهر في قصد القربة ظهر في قصد القربة خلاص يبقى قربة وطاعة. القصد فيه التشريع. بس المتردد ده القصد فيه عدم التشريع. أفعال الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم زي ما هو بيقول التشريع. فده اللي سميناه الظاهر اللي هو الراجح اللي هو المتبادر يعني، لكن عندما يتعارض الأصل مع الظاهر وده له صور كثيرة يعني أو له فروع كثيرة، فأيهما نقدم؟ نقول ده مختلف الترجيح بحسب الفروع. المعترض ذكر هذا المثال على اساس ان في قسم ثالث، فاحنا نقول لا، القسم ده ليس ثالثا، ده هو اما ان يكون ملحقا بالجبلي واما ان يكون ملحقا بالشرعي، فاما ان نلحقه بالطاعه او نلحقه بالقسم الثاني هو ليس بطاعه. نلحقه بايه ده بقى مش موضوعنا، لكن المهم ان في النهايه لابد ان يلحق اما بهذا او بذاك، فتبقى الايه فتبقى القسمه ثنائيه حاصره ان فعله صلى الله عليه وسلم اما ان يكون طاعه او غير طاعه. يقول لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون، فإن كان على وجه القربة والطاعة كده الشيخ ابتدى يفصل الشق الأول من الترديد، فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص به صلى الله عليه وآله وسلم فعندئذ يحمل على الاختصاص. مثال ذلك كزيادته في النكاح على 4 نسوة. يبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا. طيب إن كان على وجه القربة والطاعة فإما أن يدل دليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر أو لا. وهذا أول المقسم أهو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أن أقسمه قسمين، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا. طب إن كان على وجه القربة والطاعة هنرجع نقسمه قسمين، إن دل دليله على الاختصاص أو لا. إن دل دليله على الاختصاص يبقى يحمل على الاختصاص، يبقى ده خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا مجال للتأسي. قال لي إيه؟ قال لي كزيادته في النكاح على 4 نسوة، فده يبقى ده خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب وإن لم يدل دليل، يبقى إن لم يدل دليل على إيه؟ أي على اختصاصه صلى الله عليه وآله وسلم، فعندئذ إيه؟ لا يختص به. نعم. حقه صلى الله عليه وسلم، حق النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا على وجه القربة والطاعة. وإن لم يدل دليل، يعني إن لم يدل دليل على اختصاص بيقول لا يختص به. هنا كان المصنف يعني كان عليه أن قبل أنه يقول إن لم يدل دليل لا يختص به، لا كان يقول إن لم يدل دليل يرجع يقسم تاني اللي احنا ذكرنا، إما أن تعلم حينئذ صفة فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لا. إذا صدر الفعل على وجه القربة والطاعة ولم يدل دليل على الاختصاص، على اختصاص هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن تعلم صفة فعله صلى الله عليه وآله وسلم أو لا. تعلم صفة الفعل احنا قلنا ازاي؟ كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هذا الفعل مثلا واجب، يبقى خلاص عرفنا الحكم، أو أن يقول هذا الفعل مساو لذاك الفعل ويكون الفعل الآخر معلوم الايه؟ معلوم الحكم، أو أن يقع بيانا كما ذكرت، كأن يطوف النبي صلى الله عليه وسلم بعد إجابة الطواف لكي تعلم مثلا الصفة، أو يعني ما إلى ذلك يعني، أو ونحو ذلك. فإما أن تعلم الصفة أو لا تعلم الصفة. نعم، أنا أذكره الآن بس لسه نتكلم على معلوم الصفة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم إذا صدر منه الفعل على وجه القربة والطاعة، فإما أن يدل دليل على اختصاص الفعل به صلى الله عليه وسلم كالنكاح، كالزيادة في النكاح على أربع نسوة، أو لا. فإن لم يدل دليل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم فإما أن تعلم صفته أو لا. تعلم صفته قلنا زي النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الفعل ويقول مثلا هذا واجبه، أو أن هو يسوي بينه وبين غيره من الأفعال التي علم حكمها، أو أن يخرج مثلا بيانا للواجب. يبقى كان المصنف عليه أن يضيف هذا التقسيم أو هذا القسم، لأن كلام المصنف يقتضي أنه إذا لم يدل دليل على الاختصاص فإنه يحمل مثلا على الوجوب أو يحمل على الندب، على حسب يعني الأقسام التي سيذكرها الآن، سواء علمت صفة الفعل أو لا. يعني مصنف يقول إيه، وإن لم يدل دليل لا يختص به أو لا يختص به في حق لأن الله تعالى فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومنهم من قال يتوقف. معنى كلام المصنف أنه إذا لم يدل دليل على الاختصاص فإنه يحمل على الوجوب أو يحمل على كذا أو يحمل على كذا، سواء علمت الصفة أو لا، مع أن الأمر ليس كذلك، لأنه إذا لم يدل الدليل على الاختصاص وعلمت الصفة حمل على على ما علم من الصفة. طيب، وإن لم يدل دليل لا يختص به، لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا في حقه وحقنا إذا صدر الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم وكان على وجه القربة والطاعة، ولم يدل دليل على الاختصاص، ولم تعلم صفة فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني فعل منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليكن مثلا كحجه راكبا على سبيل المثال، فهنا هذا الفعل لو حملناه على القربة والطاعة مثلا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنما لابد من قيام دليل الخصوصية. أنا مش بدعي أن أي شيء كده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا، لابد من قيام دليل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلو حملنا الحج راكبا مثلا على القربة والطاعة، فهل هناك دليل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. تمام، هل علمت صفة هذا الفعل إذا كان واجبا أو مندوبا أو سوى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين غيره؟ برضو لا. فهنا هذا الفعل يعني هيحتمل غير معلوم الصفة، فهيحتمل الوجوب في قول بعضهم، ويحتمل الندب في قول بعض آخر، ويحتمل الإباحة في بعض قول بعض ثالث، أو الوقف في قول بعض رابع. بدأ مثاله التوقف يعني لا نجزم لا بوجوب ولا بندب ولا بإباحة، لتعارض الايه، لتعارض الأدلة يعني. ده معنى التوقف. طيب، لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال فيحمل على الوجوب عند بعض. الفاء هنا في قوله فيحمل فاء الفصيحة، وهي واقعة في جواب سؤال مقدر تقديره فإذا شاركه فيه أمته فما حكمه في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق أمته؟ فأجاب بأنه يحمل على الوجوب، يبقى ده يكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وواجبا على أمته. المحاشي هنا جزاه الله كل خير ذكر لنا أمرا يشكل كثيرا على الطلاب، ألا وهو التفريق بين فاء الفصيحة وفاء التفريع أو الفاء التفريعية. فالفاء الفصيحة، فاء الفصيحة هي الفاء الداخلة على جملة لم يعلم حكمها مما قبلها لا إجمالا ولا تفصيلا. الفاء الفصيحة هي التي تدخل على جملة، هذه الجملة لم يعلم حكم هذه الجملة قبل ذلك لا إجمالا ولا تفصيلا، فكان الكلام جوابا لسؤال مقدر نشأ عن الإجمال السابق. لكن الفاء التفريعية واضح أنها كلمة التفريعية نحن بنفرع على كلام سابق، يبقى الكلام السابق علمنا منه حكم ما سيأتي لكن على سبيل الإجمال، ثم فرعنا عليه التفصيل، يبقى في كلام مجمل ثم فرعنا عليه كلام مفصل، فالكلام المفصل ده حكمه قد علم من ايه، من الإجمال السابق، لكن علم إجمالا ثم فصلناه. لكن في فاء الفصيحة الكلام الجديد ده غير معلوم الايه الحكم، لا على سبيل الإجمال ولا على سبيل التفصيل. تمام، لا تفصح عن سؤال مقدر أو عن شرط مقدر. فاء التفريعية هي الداخلة على الجملة التي علم حكمها مما قبلها إجمالا، فيبقى حكم هذه الجملة لازم لحكم الجملة السابقة، والقصد من ذلك البيان صراحة. فبيقول لي مثلا كما لو قلت الحيوان يتحرك فيتفرع عنه أن البقرة والإنسان يتحرك، يبقى الفاء هنا فاء الفصيحة ولا فاء ولا فاء التفريعية؟ تفريعية، حتى واضح من كلامي فيتفرع. أما يقول لك لو قلت الحيوان يتحرك فالبقر والإنسان وغير ذلك من الأشياء المتحركة مثلا أو من أصناف الحيوانات يتحرك، الحيوان يتحرك فالبقر والإنسان يتحرك، يبقى الفاء هنا فاء إيه؟ فاء التفريع، لأنما قال لي الحيوان يتحرك أنا عرفت حكم الحكم البقر والإنسان ولا لا إجمالا، يعني إيه يعني عرفت الحكم في جملة الحيوان، وبعد كده فصل فبقى ده فاء التفريع على طول. لكن فاء الفصيحة كما في قول المصنف في إيه؟ فيحمل. ليه بقى؟ لأن قال فيحمل على الوجوب. ليه بقى؟ لأن الحمل على الوجوب لا يعلم من الجملة السابقة اللي هي جملة إيه؟ وإن لم يدل دليل على الاختصاص. يبقى عدم اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل هل يدل على الوجوب؟ لا، ده لسه هيذكر الحكم. وإذا لم يعلم الصفة هل يدل على الوجوب؟ لا، يعني الحكم بالوجوبات فيحمل على الوجوب، الحمل على الوجوب هذا لم يعلم من الكلام السابق لا إجمالا ولا تفصيلا. حتى لو قلت إيه فإن لم يدل دليل على اختصاصه به فإما أن تعلم صفة فعله أو لا، فإن لم تعلم صفة فعله فيحمل، برضو الحمل على الوجوب هل علم من السابق؟ لا إجمالا ولا تفصيلا، خلافا ما قلنا الحيوان ويتحرك فالبقر وإيه يتحرك، لا هنا الفاء التفريعية، لكن هنا فاء الفصيحة. ليه؟ لأن هذه الجملة لم يعلم حكمها مما سبق لا إجمالا ولا تفصيلا. قال لي فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا في حقي وحقنا لأنه الأحوط، أي لأن الحمل على الوجوب هو الأحوط، ده الذي يتضمن الخروج من العهدة بيقين. طيب الشيخ بيقول لي فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا في حقه وحقنا لأنه الأحوط. طيب في حقنا الأحوط إن إحنا لو يعني اعتقدنا الوجوب يبقى هنعمله ونخرج من العهدة، فلو كان مندوبا يعني لا ضرر من الفعل بل في زيادة ثواب، وإن كان واجبا فقد فعلناه وخرجنا من العهدة. طيب ما فائدة اعتقاد الوجوب في حقه صلى الله عليه وسلم؟ يعني احنا مش عارفين النبي صلى الله عليه وسلم فعل على سبيل الوجوب ولا غير الوجوب، فاحنا قلنا نعتقد الوجوب، لكن ما فائدة اعتقاد الوجوب في حقه صلى الله عليه وسلم؟ فاحنا يعني الحكم بالوجوب في حقه صلى الله عليه وسلم ده بالنسبة لاعتقادنا ايه نحن، لان احنا اذا اعتقدنا الوجوب فنكون قد تخلصنا من العهدة، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله واجبا فنكون قد فعلناه معتقدين انه ايه واجب، بخلاف ما لو اعتقدنا خلاف ذلك فاننا حينئذ نكون قد اعتقدنا الواجب مندوبا. ايه فعل الصحابه ايه؟ انت بتتكلم على المثال المخصوص يعني على هذا المثال المخصوص يعني. طيب هنا في قرينه يعني، احنا كلامنا كله اذا لم تعلم الصفه ولا توجد قرينه نحمل الفعل عليه. احنا ذكرنا مرارا وتكرارا كل مساله بنذكرها او كل قاعده من هذه القواعد الكلام فيها عند عدم القرينه. اذا وجدت القرينه خلاص بنحمل القول او الفعل على ما تقضي به القرينه، يعني زي كلامنا في الامر النبي صلى الله عليه وسلم المجرد هل يحمل على الوجوب ولا لا. فبتيجي انت تجيب لي مساله تقول لي طب هنا في قرينه تدل على الاستحباب، خلاص هنحمله على الاستحباب. ايه لا انت بتقول اقرار النبي صلى الله عليه وسلم، اقرار من حج ماشيا، ما ده انا بتحتج باقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ايه مش دليل واضح على ايه؟ الشافعيه حملوها على الوجوب والجمهور على يعني على عدم التاسي اصلا. الشافعيه حجموها على عملوها اسف على الاستحباب مش كده؟ استحباب وحملوها على الاستحباب والجمهور على عدم التأسي أصلا، بل عند الحنابلة إذا تعمد جلسة استراحة تبطل الصلاة. اللي هي قبل القيامة إذا تعمد، لأن كده أضاف جلوسا، أضاف جلوسا متعمدا يعني. إلا إذا اعتقد صحة مذهب الشافعي ده مسألة تانية. ايوه هو الجمهور حملها على عدم التاسي وقال ان ده فعل الجبلي. النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني كبر سنه صلى الله عليه وسلم وثقل جسمه فاصبح ان ايه مساله الانتقال مباشره للقيام في صعوبه، فكان بيجلس هذه الجلسه، فده حملوه على امر جبلي يعني. طيب ما احنا بنذكر ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون على وجه الطاعة أو لا، فإذا حملناها على الجبلي يبقى ما فيش مجال للتأسي في هذه الحالة. لا، والنبي صلى الله عليه وسلم مش هينص. احنا دلوقتي احنا مشكلتنا عندنا دلوقتي افعال منقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الافعال كيف نتعامل معها؟ فاحنا بيبقى عندنا يا اما ان الفعل يكون ظاهر في قصد القرب والطاعه باي يعني قرينه او باي دليل دل على ايه، على على على هذا المعنى، او ان يكون لا على وجه القربه والطاعه. احنا ذكرنا في بدايه الكلام ان البعض اعترض قال ان هناك افعال متردده بين الجبلي والايه والشرعي، برضو قلنا نفس الكلام ينتقل الى هذا المتردد، اما ان احنا هنرجح في جانب الجبلي او نرجح في جانب الطاعه. طيب اذا رجحنا في جانب الطاعه خلينا نقسم هذه الافعال، اما ان يقوم الدليل على ان هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم او لا. اذا قام الدليل على ان هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يبقى خاص به. اذا لم يقم الدليل بننظر بعد ذلك هل علمت صفه الفعل او لا. علمت صفه الفعل ازاي؟ باي دليل او باي قرينه؟ كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل الذي فعلته واجب مثلا، او هذا الفعل الذي فعلته مثلا يساوي الفعل الفلاني، او النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطواف واجب ثم مثلا يعني ثم يطوف، فعندئذ تكون هذه الكيفيه واجبه. اذا لم تعلم صفه الفعل وما عنديش اي يعني قرائن ولا ادله ولا هنا ماذا نصنع؟ فبعض العلماء بيقول واجب، وبعضهم بيقول مستحب، وبعضهم بيقول مباح، وبعضهم بيقول ايه التوقف، وكل قول من هذه الاقوال له وجهه. لكن المثال المعين اللي مثلا حضرتك ذكرته بتاع الاستراحه او غيره ما دي بيقع فيه الاختلاف بين العلماء. يعني القواعد في قدر كبير منها ممكن يكون متفق عليه، لكن معرفه ان هذا يعني جبلي ولا شرعي ممكن يحصل فيه ايه، ممكن يحصل فيه اختلاف في وجهات النظر. لان هو لو الشافعية سلموا مثلا للحنابلة والمالكية والحنفية في جلسة الاستراحة بأن ده أمر جبلي مش هيقولوا بالمشروعية، والجمهور لو سلم للشافعية بأن ده أمر شرعي ما كانوش هيقولوا بالجبلية، ولا وكانوا يعني يضعون في كتبهم التأسي بين السنة في هذا ويقولون بجلسة الاستراحة. ده الشافعي. احنا قسمنا عموم الاصوليين لقسم الافعال الى افعال على وجه القربة والطاعة وعلى غير وجه القربة والطاعة. بعد ما على وجه القربة والطاعة قلنا غير دي القاعدة، لكن المشكلة في الأمثلة المخصوصة، يبقى في مسائل بفيها اجتهاد، يا ترى هي قربة وطاعة ولا لا؟ ايوه، انت احنا بعد ما دخلناك في القربة والطاعة قلنا هو معلوم صحيح او لا. بعد ما دخلناك في القربة والطاعة اما ان هو يكون ده ممكن يكون قربة وطاعة بس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. غير معلوم الصفه ازاي قالوا مباح او التوقف ما نحن دخلناه اولا في نوع على وجه القرب والطاعه، ازاي في الاخر يختلف هو المباح ولا المسنون؟ احنا دخلناه في الاول على وجه القرب والطاعه. هو بيقول ان هو هذا الفعل يعني الاقرب فيه ان هو فعله على سبيل القربات والطاعه، لكن هل يكون في مجال للتاسي ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي فعله على وجه القربات والطاعه. في حقنا، ما الشيخ هنا بيقول لك اهو فيحمل على الوجوب عند بعض اصحاب في حقه وحقنا صلى الله عليه وسلم، في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقنا. خلاص التأسي هو تشريع يعني لا الخاص به، يعني غير الخاص به. ايوه، ما في غير الخاص به، غير الخاص به دخلنا. ما هو دلوقتي هو فعله اصلا ما يعني يظهر فيه كده قصد القرب والطاعه. خلاص ليه نختلف الخلاف؟ لان هذا اللي ذهب للقول بالاباحه بيقول والله لا، يعني الاصل عدم الطلب، بنقول ان هو مجرد ظهور، ان هو ظهر في قصد القرب القرب والطاعه، لكن هو القائل بالاباحه ما بيسلمش بهذا اصلا، ما بيسلمش بما نقول به ان هو قرب وطاعه، بيقول لا ان الاصل عدم الطلب. يعني هو احنا بندعي كده ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم طالما فعله هو مش داخل معانا في المقسم اصلا، هو اللي هو صاحب القسم الثالث. هو متردد اصلا هو على هو طاعه ولا اما هو ان هو بيقول ان هو ما فيش طلب اصلا يعني، لكن احنا بندعي ان طالما النبي صلى الله عليه وسلم فعله وظهر فيه قصد القرب والطاعه يبقى انه لا يفعل الا ما هو ايه مطلوب، فاذا هو مطلوب. طب يا طلب مطلوب طلب ايجاب ولا طلب ند؟ لكن اللي بيقول بالاباحه بيقول ده ما فيش طلب اصلا لان الاصل عدم الطلب. هو بيقول ان هو داخل اصلا هو بالدليل انه حكم عليه بالاباحه. طيب فبيقول فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا، قلنا حجه هذا الفريق قال لي لانه الاحوط، لان الحمل على الوجوب في هذه الحاله يجعل الانسان متيقنا انه قد خرج من العهده بيقين. والله ان كان واجبا فقد فعله، وان كان مندوبا فيساب على هذا الفعل ولا ايه ولا ضرر من الفعل، فيكون خرج من الايه من العهده بيقين. نعم. برضو يعني مسألة خلافية، يعني البعض هيجعل البعض يجعل هذا قرينة على الوجوب، والبعض البعض يجعلها قرينة على يعني لا على على تأكد السنية. زي مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ال ايه ده، بس ده بعد يعني بعد ما كبر صلى الله عليه وسلم. التهجد مثلا الوتر ايه يعني برضو يعني برضو ظن الوجوب لذلك الفعل يرجع لنفسه حتى ولو دام النبي صلى الله عليه وسلم. هو المداومه دي تحتمل ان هو يعني ان تاكد السنيه وتحتمل الوجوب، مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل من الأفعال، الاحتمال إنه واجب صح احتمال، واحتمال إنه لا زال يعني مسنونا مستحبا إلا أن استحبابه متأكد بدليل أنه قد واظب عليه. هنتكلم على الفعل اللي هو المجرد ده، لكن إذا وجدت قرينة ووجد قول ووجد خلاص معنى القرينة بنعمل مقتضاها. الإشكال مش في القرينة، الإشكال لما يكون ما فيش قرينة، ولما يكون في قرينه بقى بتبقى في اشكال تاني لو تـ لو تـ لو تـ لو تعارضت القرائن، فهو ده محل اجتهاد العلماء. لفظ الإنشاء أولاً يعني ليس معناه اللي هو الإيجاد عن عدم يعني، لكننا بنقول منشئ الأحكام اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، معنى هو مصدر هذه الأحكام وصاحب هذه الأحكام ومن تكلم بهذه الأحكام، ده المعنى. الحكم بقى قديم ولا حادث دي يعني إن شاء الله نناقشها في المجلد الأول طبعا اللي هي الأربع مجلدات بتاعت الإسنوي، وهنتكلم ساعتها على اعتراضات للمعتزلة وكلام للشيخ البيضاوي، وحنبين في ذلك الوقت إن الحكم قديم عند المتكلمين حادث عند الأصوليين، بس مش نفس الحكم. الحكم اللي ثانيه انت بتسال انا بجاوب، اديني فرصه اه كده قفز مش هتلحق تاخد اي معلومه. فهل هو الحكم الذي يقول المتكلمون بقدمه هو نفس الحكم الذي يقول الاصوليين بحدوثه؟ الجواب لا، لان الحكم عند المتكلمين هو خطاب الله تعالى القديم، لكن عند الاصوليين هو خطاب الله تعالى القديم المتعلق يعني بقيد التعلق التنجيزي الحادث. والخطاب صحيح قديم لكن في تعلق حادث، وهم أخذوه قيدا فيما ينظرون فيه وفيما يبحثون من الأحكام، فالمركب من القديم والحادث يكون حادثا. لأجل هذا عند جماهير الأصوليين الحكم المبحوث فيه اللي هو الحكم الحادث اللي هو اللفظي المنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قديم بيتصور يعني لو عليه حاشية الشيخ بخيت المطيعي الضربة كده. فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا في حقه وحقنا لأنه الأحوط. ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب لأنه أي لأن الندب هو القدر المحقق بعد الطلب أي بعد الطلب الثابت في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقنا. أما ثبوت هذا الطلب في حقه صلى الله عليه وسلم فلأن هذا هو الفرض اللي احنا بدأنا به الكلام أنه هو على وجه القربة والطاعة زي ما أنت بتقول. وأما في حقنا فبقوله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا الطلب صادق بالندب وصادق بالوجوب إلا أن الوجوب يستدعي أن يكون الطلب جازما والأصل عدم الجزم. فالمحقق طلب الفعل لا بقيد الجزم وهذا هو الندب. لكن طبعا هذا الكلام يعترض عليه فإن ممكن يقال والله لا ده هو الندب أيضا مقيد بعدم الجزم يعني الواجب مطلوب والمندوب مطلوب والمقسم هو الطلب لا بقيد. والأقسام الطلب بقيد الجزم وهو الواجب أو بقيد عدم الجزم وهو المندوب. وإن المقسم هو القيد هو الطلب لا بقيد لا بقيد إيه؟ الجزم أو عدم الجزم. فإن قيدناه بالجزم فهو الواجب وإن قيدناه بعدم الجزم فهو المندوب. لكن ممكن يعني يقال إن والله طيب هو القدر المتيقن من الطلب القدر المشترك يعني اللي هو إيه اللي هو المندوب يعني. يعني هو إيه اللي يحقق الطلب أن ربنا سبحانه وتعالى طلب منا هذا الفعل؟ الندب يحققه والواجب يحققه. بس الواجب قلنا إيه؟ قلنا أنه هو محتاج قيد الجزم والجزم الأصل وجوده ولا الأصل عدم الجزم؟ الأصل عدم الجزم. فيبقى المتحقق هو ايه بعد يعني استبعاد ما لا دليل عليه اللي هو الطلب لا بقيد الجزم صح اللي هو الندب. فاحنا قلنا الاعتراض ايه بقى الاعتراض ان الندب يحتاج الى قيد عدم الجزم وليس الايه العراء والخلو عن قيد الجزم. فكونه خاليا عن الجزم ده لا يعني انه قد قيد بعدم الجزم لان الندب مشروط فيه او يستدعى فيه عدم الجزم. هو كون المقصد الطلب بلا قيد ازاي يجعل المقصد هو نفس يجعل القسم هو نفس المقصد لا، المقسم بلا قيد، لكن الأقسام مقيدة. مقيدة بالعدمية، طلب الإدوان ده المقسم غير مشروط في أي شيء، غير مقيد، لكن ده مقيد، مقيد بعدم الجزم. لكن المقسم غير مقيد أصلا، بحيث ان بدليل انه صادق على الواجب. لكن المندوب لو كان هو نفسه المقسم يبقى كان يصدق على الواجب، لكن هل هو يصدق على الواجب؟ معش كده احنا اعترضنا على هذا اللي حمله على الندب، الاعتراض جاي من كده، يقول له ازاي ده يكون المحقق بعد الطلب؟ اذا كان المقسم هو الطلب بلا قيد والندب بقيد عدم الجزم، يبقى ازاي ده اللي هيتبقى بعد ايه؟ بعد استبعاد الجزم. فالندب ايضا يستدعي ايه؟ عدم الجزم. فالاعتراض بيقول والله هذا وان وافق الاصل ان هو لا بقيد، لان كده مفيش قيد اهو، الا انه امر غير معلوم الحصول يعني، و محتمل للانتفاء ولا تحقق لشيء مع احتمال انتفائه. مع احتمال تحقق هذا القيد اللي هو القيد عدم الجزم مع احتمال الانتفاء. فالجواب انه متى وافق الاصل فلا يشترط في العمل بالاصل العلم بقيد عدم الجزم، انه يعني يكفي ان هو ايه، انه في موافقه للاصل، ولا يشترط ان احنا نكون عالمين بايه، بان بوجود هذا القيد اللي هو عدم الجزم من عدم وجوده. فيعني بيبقى ده الايه، ده القدر المحقق بعد الطلب. دي وجهه نظر من قال بالندب يعني. ومنهم من قال يتوقف فيه، يعني لا يجزم بالوجوب ولا بالندب لتعارض الأدلة في ذلك، يعني تعارض أدلة القول بالوجوب مع أدلة القول بالندب. ده كمان لو دخلنا الفريق القلب الإباحة اللي ما دخلوش أصلا، قال يعني ايه يبقى مع أدلة القول بالإباحة. انا يعني كذا مرة قلت ايه، بتريحوا نفسكم من الحاشية، أنا اللي بنقي منها اللي ينفعنا هنا. فأنا عارف إن في شغف لمعرفة كل ما في الحاشية. الحاشية نفيسة فعلاً، بدل إن أنا بقرأ منها، بس أنا بقرأ الشرح مش بقرأ الحاشية. فبنأخذ من الحاشية القدر الذي يعني يكون مفيداً في هذا المقام. لكن الحاشية أحياناً بتبحث في مباحث متقدمة وإحنا مش بنبحثها، وهو بيذكرها على سبيل الإشارة. فإحنا لو وقفنا معها لن تستفدتوا التفصيل ولا فهمتوا الإشارة، فخلينا بس في الشرح اللي بره، تمام؟ فالخلاصة اللي احنا قلناها بره في الجزء بتاع المتن والشرح، ان هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان كان على وجه القربة والطاعة ولم يقم دليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم ولم تعلم صفته، ففي فريق من العلماء قال ان هو واجب وقالوا ان هذا هو الاحوط. فريق ثاني قالوا بايه؟ بالند، قال ان ده القدر المحقق بعد الطلب لان ما فيش دليل على الايه، على الجزم. فلكن يعني طالما النبي صلى الله عليه وسلم فعل وظهر في قصد القرب والطاعه يبقى لابد ان يكون ايه، مطلوبا، والاصل عدم الجزم، يبقى نحمله على الايه، على الندب. فريق ثالث قال ايه، والله الادله متعارضه فلا نجزمه لا بالوجوب ولا بالندب. في يعني الوقف ده نفسه اختلف في تفسير، يعني البعض قال ان الوقف ما بين الوجب ما بين الوجوب والندب فقط، البعض قال يتوقف فيهما ان ظهر قصد القربة والطاعة، اما اذا لم يظهر فعند اذن الاباحة ولا وجه للتوقف يعني. والبعض قال بالإباحة، قال إن هو يعني إذا زي ما أنت بتقول ظهر قصد القرب والطاعة ولم يدل دلالة على الاختصاص ولم تعلم صفته يبقى الأصل عدم الطلب. يبقى يحمل على الإباحة. فالنوع الأخير ده هو الذي وقع فيه الاختلاف بين العلماء، فالبعض حمله على الوجوب والبعض حمله على الندب والبعض توقف فيه. فبيقول لي فإن كان على وجه غير وجه القربة والطاعة، لأن احنا بداية الكلام كنا قسمنا قلنا إن كان على وجه القربة والطاعة وإن كان على غير وجه القربة والطاعة، قال لي فيحمل على الإباحة كالأكل والشرب في حقه وحقنا. بعد كده وإقرار صاحب الشريعة، يبقى المرة الجاية إن شاء الله نبدأ الكلام على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى آخر مسألة وقفنا عندها له، فإن كان على وجه غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني تعارض الأدلة في ذلك.